وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ.

ومن الليل فسبحه وإدبار والسمع ومن الليل فسبحه وإدبار والسمع ومن الليل فسبحه وإدبار والسمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحيي ونميت وإلينا مصير يوم تشقق الأرض والنوم حشر علينا يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض والنوم سواه ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد